بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وفعلا كان ناصح، يريد أن يحافظ على هذه الشخصية الإيمانية، لأن هذه الشخصية الأمة تحتاجها، فمن واجبك أن تحافظ عليها، من واجبك أن تكون من الناصحين لها. إذن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ، شوف الملأ، كلمة الملأ، شوف المؤامرة من تجي؟ من العليا. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. المسألة إذن كبيرة. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. يا سبحان الله، ما قالنا الملأ، ايش قال؟ مهم الملأ اللي قاعد تأمره من القوم الظالمين، لأن الملأ كانوا أظلم من في البلدة، أظلم من في البلاد. زين، قال: رب نجني من القوم الظالمين، لأنه الإنسان ما يستطيع أن يواجه الظلمة، ما يستطيع أن ينتصر على الظلمة، إذن بمن نستعين؟ بالله تبارك وتعالى. طيب، الآن يبدو فلت، خرج، نجا من تلك الأرض. نعم. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، يا سبحان الله، أول ما إجى قرب لقى مكان هو مورد أهل مدين، الناس تجي ترعى الغنم والدواب، يعني تشرب الماء من هذا المكان، فالناس يتزاحمون لكثرة الحاجة على هذا المكان، وحقيقة لا يستطيع أن يزاحم وأن يصل إلى مبتغاه إلا الرجل القوي. فربك سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب في موطنها ضمن مخطط إلهي. شوف سبحان الله، فقد العائلة، فقد الأم، فقد الأخ. طيب بالله عليك، هو بهالرحلة المبهمة، الرحلة التي لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى، مو يحتاج شيء عوضة، يحتاج شيء ينسى؟ مجرد أن وصل ذلك المكان وإذا بمشهد غريب، وجد عليه، قال، أمة من الناس، يعني جماعة كبيرة من الناس يسقون، في تزاحم، في تنافس، ووجد من دونهم على جنب يعني بنات مسكينات، وجد ابنتين، يعني يبدو عليهن الوداعة، الأدب، الحياء، أمر غريب، هن والغنم تبعهن على جنب، سبحان الله، تلاحظ من دونهم، يعني ما داخلات بالمعمعة، ما داخلات بالتزاحم. على جهة أخرى، امرأتين تذودان، حيرة، لا يستطيع أن يدخل للماء ويسقن الغنم ويأخذ حاجتهن، لأن الموطن في زحمة، ولا يستطيع، لا يستطعنا الرجوع، لأنه لابد أن إيش، أن تسقى هذه الدواب. قال: ما خطبكما؟ ما سألهن ما الحاجة، سأل عن الخطب. الخطب معناه الأمر الجليل، إذن هو فعلا لاحظ قضية كبيرة، أن هناك مأساة، الناس ترد وتخرج، ترد وتخرج، ترد وتخرج مع البهائم، مع كذا، وهالبنتين المسكينات يعني من دون هذه الأمة لم يستطعن فعل شيء. فإذا الحالة، وتعرفون سبحان الله، موسى عليه السلام كان يعني إحساسه مرهف، يتحسس الحاجة، يتحسس مواطن الظلم، يتحسس مواطن القهر، لأنه شاف وعايش عند ذلك الرجل. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يخلصوا. طيب هذا متى يخلصوا؟ هو ما راح يخلص، الجماعة ما راح يخلصوا. نعم. وأبونا شيخ كبير. طيب بعض الروايات تقول أن الأب هو شعيب عليه السلام، ونبي الله شعيب عليه السلام. حقيقة أنا في أحد المحاضرات أثبتت أنه بعدة أدلة ليس هو نبي الله شعيب. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شوف سقى لهما، إذن شوف أنهى المهمة على أكمل وجه. وموسى عليه السلام كان قوي، تعرفون كيف نعرف أنه قوي؟ كيف نعرف أنه قوي؟ فوكزه ضربة واحدة جاب خبر واحد، يمكن علها الزحمة 10 ضربات يجيب خبر 10، يعني قصدي رجل قوي. إذن سقى لهما، دخل الزحمة وها ادخل حالك حال، إذن هو قادر. نعم. فلما انتهى، إذن هن أخذن الدواب وراحن للبيت، صح ولا لا؟ طيب لما راحن مسكين جاي غريب على البلدة، غريب على الناس، ما أحد يعرفه، طيب وين يروح؟ يا سبحان الله. ويبدو استأنس بهاتين البنتين، رأى فيهما أو فيهن العفة، رأى فيهن الحياء، رأى فيهن الكذا. سبحان الله لما تمم عمل الخير، سبحان الله. وإحنا قلنا دائما يا أخوان الدعاء يأتي بعد الفعل، تلاحظون المسألة اللي ركز عليها، بعد أن تقدم لله شيئا ترشح للدعاء، لأن مفتاح القبول هو العمل الصالح. مفتاح القبول هو العمل الصالح. لما سقى قال ثم تولى إلى الظل، يبدو في شجرة قريبة قعد، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب والله واحد يفكر إيش من خير فقير أنزلت إلي؟ سبحان الله كأن هذه الحادثة هي مفتاح، يعني حاجة موسى عليه السلام، حاجته إلى من يؤنسه، حاجته إلى من يساعده، هو ساعد بس هو محتاج مساعدة، من يؤويه؟ هو الآن جوعان، الطريق طويل، فإذا هو سأل الله سبحانه وتعالى الخير، وترك للحق أن يختار له من أبواب الخير، فربنا يعرف حاجته. طيب من حاجيات موسى عليه السلام، فالغربة يحتاج إلى إيش؟ إلى امرأة، إلى زوجة تساعده في الحياة، تؤنسة، يحتاج إلى أسرة تعوضها، يحتاج إلى كذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب موسى، واختار لموسى الأفضل والأصلح، واختار له من أبواب الخير ما فتح الله سبحانه وتعالى له في ذلك بعد غربة وبعد سفر طويل. فجأة خلص الدعاء، قعد شوي ينتظر وين يروح. تعرف الواحد لا يعرف أحد ولا يعرف أحد في البلدة، وطيب وين يروح؟ يعني أنا مرة من المرات كنت أدرس في المدينة المنورة، وكانت الحرب العراقية الإيرانية شغالة، وسبحان الله الطلاب كلهم سافروا، هذا اللي سافر للأردن، وهذا اللي كلهم سافروا في العطلة الصيفية. بقيت أني الوحيد من هالطلبة اللي ما رحت، ما أقدر أروح العراق، الوضع صعب، فبقيت. وتعرف عطلة 3 أشهر وأني قاعد وحيد بهال سكن، يعني فعلا بحياتي ما عانيت من حرقة الغربة أكثر من ذيك. قلت فلأذهب إلى بيت الله وأستأنس. فسبحان الله لما ذهبت إلى مكة المكرمة وفعلت عمرة، وسبحان الله جئت في صبيحة عيد الفطر، في صبيحة عيد الفطر، سبحان الله، تعرفون بالمسجد الحرام الناس تجتمع، يعني من السودان الأخوة من السودان يجتمعون في مكان، وتعرف بعد خطبة العيد وبعد الكل عايد إيش جماعته والأمة والكذا. لا يا أخوان، أذكر يعني وجالس أنا ما أعرف أحد في كل الحرم بعايدة، بالله يا أخوان ذاك مشهد ما أنسى. وجلست الجنسيات كلها ولا عراقي ولا مسلم أعرفه ولا يعرفني، والله جلست وقمت أبكي بكاء عجيب، سميته هذه بكاء الغربة، سبحان الله. وأنا يعني منتكس، سبحان الله، فعلا حسيت بلسعة غربة بحياتي ما مرت فيها، بالله يا أخوان. وإنه مسكين واحد من باكستان يبدو حالته زي حالتي، يبدو كان يراقبني وشافني فعلا قرأ مشكلتي من وجهي، ويجي أمامي ويقول لي كيف حالك يا أخي، كيف صحتك، وجرني من إيدي وقام أخي يعايدني معايدة أنا بحياتي ما شفتها، بالله يا أخوان كأنه عادت إلي الروح. شوف المشهد الآن، أنا أتحسسه جالس عند الشجرة، البنات راحن، العمل انتهى، لا يعرف أحد وين يروح، الناس كلها رجعت إلى بيوتها وإلى أهاليتها، والليل أقبل، يا موسى وين تروح، جوعان، لا ماكل، لا كذا لا كذا. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طيب ليش مستحياء؟ يبدو في قصة في الموضوع. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى عليه السلام ما يأخذ أجر، ما قاعد يشتغل، زين المسألة عملها لوجه الله، هو ما كان يحتاج إلى أجرة ولا كان يحتاج إلى مقابل، لكن يحتاج إلى أي منفذ، بس المهم ألقى أحد يكلمني يعرفني، ألقى أحد أشكيل همي، فما دام هم طلبوني الفلوس تجي بعدين ما أخذها، بس المهم خلي أشوف الناس، خلي أقعد، خلي أحكي لهم همومي، خلي أحكي لهم أحزاني. فيا سبحان الله، وإذا بالحق يجره إلى خير البيوت في تلك القرية في المدينة، إلى أزكى وأطهر أسرة داخل هذه المدينة. وشوف ربك حتى يتعامل مع العباد كمقامات، وهو مقام موسى عليه السلام، ربنا لما يريد يستجيب له ويفتح عليه وين يوديه؟ يوديه العائلة خربانة؟ لا، سبحان الله، الكريم يستقبله الكريم. وفعلا إذا به رجل من أكارم الناس، شوف. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يا سبحان الله، نجوت من القوم الظالمين. شوف حتى هذا الرجل تحسس مسألة الظلم. إذن البشرى أنه يا موسى أنت نجوت. طيب كيف يعرف أنه نجا؟ لأن هذا يعرف أن مخابرات فرعون وجيش فرعون وقوة فرعون لا تصل إلى هذا المكان، وبعمرها ما صارت. إذن هو أعطاه الأمان لعلمه بقدرات فرعون وعلمه بالحالة، ولعلمه بأن أهل هذه المدينة هم أقدر على إيش؟ على استضافة وحماية موسى عليه السلام. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجره. ثم لاحظين الموضوع غريب، يبدو هي اللي راحت تمشي على الاستحياء هي نفسها، انت شوف كلها إحداهما لا ذكرنا كبيرة ولا صغيرة ولا كذا ولا كذا. وسبحان الله، شوف هذه من الحساسية التي تعطي جانب العفة حتى في الخطاب القرآني. إذا لا نحدد قضية نساء، ما في أسماء، ما في كبيرة ولا صغيرة، لا، إحداهما خلص انتهت. فإذا التي ذهبت تمشي على استحياء، أنت شوف سبحان الله، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت، وتعرفون الوقفة هنا، البعض يقف قال إيش، فجاءت إحداهما تمشي وقفة، بعدين على استحياء قالت، لاحظ الحياء إذن إيش، في القول ولا في المشية؟ في القول. لكن لما تصير وقفة جاءته إحداهما تمشي على استحياء وقفة قالت، إذن الاستحياء على إيش يعود؟ على المشية. إذن يبدو اللي جدت تمشي على الاستحياء هي اللي إيش؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب هذه البنت الأب ما ينتبه لها، يقولها طيب أنت شعرفك؟ شو علاقتك بي؟ من وين عرفتي أنه إيش؟ بعض الآباء يمكن من شدة خوفه على ابنته يمكن يطرح هذه الأسئلة، تعال كيف عرفتي أنت؟ يعني فرصة تجيب بنت تقول للأبوها يا أبتي فلان راح يتقدم لخطبتي، وأنا أقول لك شاب ما فيش منه، الأب راح الشيطان يركب رأسه، كيف عرفتي فيش منه؟ وين كلمتي؟ وين شفتي؟ وين؟ وتبدأ عادة التحقيقات، وتبدأ العادة الأب يردح. شوف كيف. لكن هذا الرجل يعرف أنه قد ربى ابنته هذه التي تحدثت على أفضل تربية، وأنها ما قالت هذا الكلام إلا بطريق صادق أمين، وأنها صاحبة رأي، وأنها لا تحتاج إلى مدة طويلة حتى تصل لها النتيجة. إذن هي عندها ذكاء، عندها فراسة، تفرست في موسى عليه السلام. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، تلاحظ القوة والأمانة. طيب كيف عرفت القوة؟ ها؟ كيف عرفت القوة؟ لما ثقة شديد، زاحم، دخل، خرج بنتيجة. طيب الأمانة كيف عرفتها؟ كيف شهدت له بالأمانة؟ سبحان الله، تلاحظون لما راح ثقة وجاء وتكلم معاهم كان شديد الحياء، كان لا يرفع عينه إلى واحدة منهن ويصيبها بنظر. إذن كان أمين حتى في تعامله مع هاتين الإمرأتين. إذن الأمانة يبدو ظهرت في خلقه، يعني ما في تعامل مالي. وثم أنه ما طلب منهن أجرة ولا طلب منهن مساعدة ولا طلب منهن أي مقابل، حتى أنه أمين في فعل الخير. طيب قالت له قوي وأمين استأجره، الأب مباشرة، شوفوا أمر غريب، يعني هو أنطي أجرة، أنطي على الساعات، أحط له راتب. الأب مباشرة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. تستغرب، طيب هذه الأجرة؟ طيب واحد يستغرب، طيب إيش هذه الأجرة مقابل إيش؟ على أن تأجرني 8 حجج، أريد أشغلك عندي 8 سنوات. بالله عليكم واحد يفكر، طيب معقولة امرأة مهارها شغل 8 سنين؟ هاي 8 سنوات زوجك 4 نسوان، معقول 8 سنوات أجرة مهر امرأة كثير ولا لا؟ كثير. بعدين قلت 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. احنا هاي السنتين تدي الحيل. طيب كذلك واحد يسأل، طيب أزوجك بعد ما تكمل ولا زوجك الآن؟ فكرت فيها. طيب كيف لما قال له أنا أزوج بشرط أنا شغلك عندي 8 سنوات إلى 10، 8 سنوات الواجب والنافلة 2، بتأكيد نبي الله موسى راح يحط النافلة، يعني بالتأكيد، لأن تعرف يعني الأنبياء هم يعني لهم المراتب العليا في المستحبات والنوافل. لكن والله البنت تستاهل حقيقة، يعني بهذه العفة، وأن تأتي تمشي على استحياء ثم تختار في الرجل القوة والأمانة. القول الآن امرأة لما يقدم عليها أحد أول ما تنظر إلى القوة والأمانة، إيش فلوسك، إيش سيارتك، إيش بيتك، أنت جاينا إيش، جاينا حاف بيسك، إيش أنت جاينا، إيش جاينا أنت. لكن هي ما، وبعدين رجل جاي لا عنده فلوس مبين، رجال لا يملك شيء، واضح نحيف، يعني أصابه التعب، النصب، الذبول، مبين شكله، ما حتى ركوب ما عنده، ويقال حتى كان يبدو حافي القدمين. لكن لما رجع إلى مصر يقول لك اشترى يعني لباسه. طيب بالله يا اخوان تستغربون، يعني كيف يعني يتم 10 سنوات حتى يتزوج؟ قل لك لا، هذا الشيخ الكبير كان رجل كريم ويثق مقوي امين، يخون؟ لا. طيب لما واحد نعرفه امين وحفيظ ولا يخون، تستأمنه على رد الدين ولا ما تستأمنه؟ تستأمنه. إذن زوجه من بداية الأمر على أن يسدد إيش؟ إيش سدد؟ المهر. ومن هنا سبحان الله شوف الدقة، بعض العلماء بنى على هذا الموطن بجواز تأجيل المهر في عاجل وفي آجل، وبعضهم استدل بهذه القصة. سبحان الله، ما عنده يدفع هو. طيب حتى واحد طيب يسأل، طيب هو اشتغل، طيب لما اشتغل جمع فلوس ولبس وسكن وصار عنده عيال هاي المدة، صح ولا لا؟ طيب لما هو المهر الشغل كله مهر، طيب من وين وفر؟ من وين وفر؟ يعني كان موسى عليه السلام يشتغل في الراعي أوفر تايم؟ طيب كيف وفر؟ إذن هي المسألة حقيقة كانت يعني مقدرة من عند الله تبارك وتعالى، لكن الرجل يبدو كان يكرم موسى عليه السلام، وكان كذلك موسى عليه السلام يعني يبدو بعمله ببقائه يعني توسع في الأمر. وإلا لو إحنا قلنا فقط هاي الأجرة، الأجرة تصبح إيش؟ صعبة. فإذا يعني بالتأكيد كان له مردود وكان له كذا، لأنه يعيش يأكل يشرب يسكن، عنده زوجة عنده أولاد، يعني بالتأكيد غطى حياته من خلال عمله. نعم. بعدين قال وما أريد أن أشق عليك، بالوسع ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لا تشيل هم، يعني فعلا واحد يفكر 8 سنوات أنا أشتغل عشان هالشغلة، يعني قال لا تهتم، أنا ما رح تشق عليك، وراح أشوفني كريم، وراح أشوفني معطاء، وستجدني إيش أنا من أصلح الناس لك ولحياتك. وسبحان الله، إذن هذه طمأنينة، إذن ثقة بين إيش؟ بين موسى عليه السلام ووالد الزوجة، وهذه الثقة مطلوبة يا أخوان حتى الحياة تستقيم. إحنا الآن لا الخطيب يثق بوالدة الزوجة ولا بأمها ولا بكذا، وتلقى المعركة ماشية طول الحياة. يقول لك أنا أثق بكل الناس إلا بوالد زوجتي ولا بأمها ولا بكذا، هذه ما تمشي. الحياة لابد أن تستقيم على الثقة والأمانة. ولهذا موسى عليه السلام قضى المدة دون مشاكل، وانتهت المدة دون مشاكل، وزاد سنتين دون مشاكل. فإذا الكريم مع الكريم، والصالح مع الصالح، وسبحان الله بالله عليك ما أعظم هذا الزواج، إن كان هذا الشيخ الكبير من الصالحين وإن كان الزوج من الأنبياء. إيش هذا الزواج؟ نعم. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. موسى عليه السلام قاعد يقول له والله على ما نقول وكيل، لا مكاتبة ولا شهود ولا كل شيء، احنا بيني وبينك رب العالمين، والله وكيل على ما نقول. بالله عليك إذا جعلت الله وكيل تحتاج إلى وكيل؟ لا. فإذا انعقد الأمر وبدأت الحياة الجديدة بالنسبة لموسى عليه السلام. واحد يقول لك طيب ما في عروض أخرى أفضل؟ يمكن لو انتظر يومين ثلاثة يأخذ لعرض آخر أفضل، يأخذ كذا أفضل، يأخذ. أنا بالنسبة إلي أشوف أفضل عرض قدم لموسى عليه السلام هو أول عرض. إحنا كان عندنا أيام زمان مثل في المدينة المنورة لما كنا ساكنين في المدينة أيام الدراسة، دائما يقول لك أفضل سومة أفضل بيعة تبيعها في المدينة السومة الأولى، من تفوتك بعد ما تحصلها. ولهذا كنا لما نريد نبيع سيارة ولا نبيع شغلة أول سومة أبد ما نتردد، وهي فعلا تجيب أفضل سعر. فبالنسبة لموسى عليه السلام هي أفضل سومة هي السومة الأولى اللي جتها، يا سبحان الله. فلما قضى موسى الأجل، طيب قضى الأجلين ولا الأجل الأول ولا الثاني؟ ها؟ ما محدد. لكن شو توقع موسى عليه السلام؟ يتمم 10 ولا ما يتمم؟ وكان عند حسن الظن تمم 10. وسار بأهله بعد ما خلص. طيب إيش أول ما خلص رجع؟ يا أخوان تعرفون تزوج وصار عنده أولاد، يبقى الإنسان يحن إلى وطنه، يحن إلى الرجوع. لكن يا موسى وين ترجع أنت؟ مو فرعون بعده موجود، البلا بعده ما راح، وين رايح؟ لكن هناك آمال وأحلام وحنين يجر الإنسان يا أخوان. كان يريد أن يرى يعني بعض بني إسرائيل، يشوف طلباتهم ويشوف كذا، يعني هذه الأمة اللي عاش فيها. طيب بالله عليكم يعني ما الذي خبلأه الحق سبحانه وتعالى؟ هل موسى عليه السلام كان مخطط للرحلة أو ضمن تخطيطه شيء من ذلك؟ أبدا ولا يخطر في باله. يمكن يقول لك حتى هم، طيب مو اسمك أنت موجود بالسجلات عندهم؟ يقول لك يمكن 4 سنوات 5 خلاص يحذفوا السجلات وتروح. فرضا إذن هو قرر رجع، قرر رجع، كيف ما تكون النتيجة كيف ما تكون النتيجة. نعم. شوفوا يا أخوان في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. شوف ربنا خاطب النفس كله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فرأس أن يأتي بقصة موسى عليه السلام، أنت اللي صاب موسى واللي صابك، أنت قارن يا محمد. إذن إن الذي فرض عليك القرآن، الله يعلم حينما فرض القرآن على رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعاني سيكابد سيحارب، وبسبب القرآن أخرج من مكة المكرمة، والله قد وعده إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي أخرجك بسبب القرآن سيعيدك بكرامة القرآن. فإذا خطوت من أجل الله خطوة فاعلم أن الله تبارك وتعالى سيحقق لك في خطوتك ما يريد الحق سبحانه وتعالى من تكريمك وإكرامك. ولهذا قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بعدين وهل أتاك حديث موسى، تستغرب طبيعة الخطاب، وهل أتاك حديث موسى؟ طيب هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب هل أتاه هو؟ لم يأته. إذا القرآن ما حدثه من وين يجي حديث موسى؟ لا. وهذا من باب يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة قادمة، يا محمد أنا أعلم، الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مضمون هذا الخطاب أن الله يعلم أن حديث موسى لم يأته، والله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع شيء عن ذلك أو ما سمع شيئا عن ذلك. زين مباشرة إذ اذكر يا محمد، أنت ما موجود لكن أرسم لك هذه الصورة، أبين لك هذه القضية. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا. طيب إذ رأى نارا، طيب أهل شافوها؟ أهل شافوها؟ ها؟ ما شافوها. ليش ما شافوها؟ لو كانت نار طبيعية يشوفوها، لأن هذه قاسم مشترك في المشاهدة، لكن ما رأها من أحد، لا زوجته ولا أولاده. طيب كيف؟ لأن هذه النار إنما جعلت لرؤية الأنبياء وليس لغيرهم، لأنها جانب من حجب الغيب، وما أطلع الله في المشاهدة عليها إلا من؟ إلا موسى عليه السلام. فقال لأهله امكثوا اصبروا اجلسوا، لأنه كان الفزع والهلع والخوف البرد الشديد، لأنه ضاعوا في الصحراء. بالله عليك واحد يضيع لوحده يقول لك إيش أخذها مشي إلى أن الله يفرجها، لما تكون وياك زوجة وأولاد وكذا وين تروح؟ ضاعوا في الصحراء، أضاعوا الطريق. فالمسألة كان خوف وقلق وبرد ورعب. يا سبحان الله، كيف آنست نارا؟ يقول لك كان لما واحد يشوف نار في الصحراء بالتأكيد إذن هناك إيش؟ أناسا يقطنون، إذن في أحد، في بشر، وبالتأكيد لما أصلهم أقدر أسألهم عن دلالة الطريق، إما أتي بخبر أنه وين الطريق صاير، أو أنه أتي إيش بقبس منها، أريد تدفى، أريد ناخذ شعلة. مرة يقول بجذوة، مرة يقول بقبس، مرة كذا، يعني مرة ممكن أجيب لكم جمرة ملتهبة لكن غير مشتعلة، هذه للدفو. ومرة يقول هم أجيب لكم قطعة من النار مشتعلة، هذه حتى تنير الطريق. وسبحان الله كلها كانت مطلوبة، اريد دفى الجو بارد، اريد نير الطريق، الليل حالك مظلم. اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، يعني الا القى ناس هناك يدلوني. طيب فلما اتاها نودي يا موسى، الله اكبر، جاء النداء العلوي، جاء النداء الرباني، نودي يا موسى. من هنا أصبح موسى كليم الله، من هنا أصبح موسى المختار لرسالة الله. بالله عليكم هذا النداء كم قيمته في حياة موسى عليه السلام، بل كم قيمته في حياة بني إسرائيل. أن الخطوة الأولى من هنا، ربنا لما ناداه إذن هي بداية الرحلة التي لا يعلوها فرعون ولا يعلوها الطغاة ولا يعلوها أهل الظلم. إذن الرحلة القادمة من هذه اللحظة، لما ناداك الله يا موسى فاعلم أنك في رعاية الله، لما ناداك الله فاعلم أنك دخلت في برنامج إلهي، أن المسيرة القادمة بعد هذا النداء إنما هي مسيرة ربانية. وإلى لقاء قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.